سؤالين. السؤال الأول، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الإخلاص عبر كل صلاة كالمعوذتين وآية الكرسي؟ لا لم يقرأ، سواء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. في أي صلاة؟ لم تثبت. في الصباح والمساء. كيف؟ في الصباح والمساء. بعد الصلاة. الصباح والمساء. ثبت. سؤالك الأول الذي الجواب لم ثبت. مساء ثبت، أما صباحا ما أستحضر. مساء ثبت مع قل يا الكافرون وقل والله أحد والمعوذتين. والمعوذتين والأخلاق. أي نعم. صباحا. أنا صباحا نفس أستحضر. نعم. طيب. نعم. صباحا لما صباحا يقرأ لكن دبر الصلاة. كيف شو ستة أشياء زي الجمعة؟ أنا هذا ما بنى على دليل، بنى على قول النووي رحمه الله تعالى لما تكلم عن حديث عقبة بن عامر قال ببعض الأفراح قال في المعوذات للمعوذات، قال فهذا جمع فأذكر بالأفراح. ومن تعقب الشاطر في المسائل وقال من هو كلام لا دليل عليه. طيب، بالنسبة للصباح مطلقا بدون قيد ذكرنا وين وارد حديث الشيخ. أنا نسيت أظن أبو عمر قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، قال كيف قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا صلاة الصبح فلم نجده، قال فأتيته فقال قل فلم أقل شيئا، قال قل فلم أقل شيئا، فقال قل قلت ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد المعوذتين إن تصبح فلم تمشي. ايش قل قل والله أحد والمعوذتين وايش؟ قل والله أحد المعوذتين. لا ايش الفضل أيضا؟ تخفيك من كل شيء. تخفيك من كل شيء. وين هذا الحديث؟ موجود من قول عند الآن. طيب. لأن حديث عهد بيننا. نعم. وصحيح طبعا. هذا الذي أريد أن أتذكر. طيب، سؤال آخر. سؤال آخر.